الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وبعد امبل وار ما ينوا كان سبحانه وتعالى قال لهم بل جنيف راو النبي كان عليه الصلاه والسلام نار صف نغي غد نيف غاف يا حفهم درسهم تتن كجر درسهم تن درس فقهيتي كتاب كن في كل مسار في ضوء الكتاب والسنه لله فهم اكشن لي الماء والبا تدلت وري الرغرا نجر وري الرغرات الرغرا كن غافت البيسا كان الرغرا اهو بين وانتونن سنة مؤكدة سنة الفاتو نوال بومي داسو دو بغاسا كين كأرنك ويا مقدار ما يدبو في الأقيقة وري أتمي إرغراني المانغا وري أتمي غرانيف وري أكيك أتمي كاب أو غنغم كاب غرانيف أو المان إرمان غرانيف المان دبراني من غرانيف ويا بكتابا يسن سنة أن يدبها غراتي أن الغلامي المان ديرا شاتاني ريلام الرغران وان الجارية المان دبرالي شاتون وري توكي الرغران ريل توكي الرغرانيف وولا لما المان ديرا وان الجارية المان دبرالي شاتون يعني ولا توكي الرغرانيف لحديث أمي كرز الكعبية أجلي حديث آيو كرز الكعبية رضي الله عنها رضي وقاشي تجيمت قالت ونشنت سمعت رسول الله عليه وسلم نبي دقي ناري سبنقي تجيمو يقول هيدا ان الغلام شاتان المان ديرا هولالم او للاسلام قراني فيه اي متكافئتان تول كدا وان الجاريه ويش المان دوران دي شاتون هولاتوك او للاسلام قراني فيه حديث مسند امام احمد كجرتي وابو داود والنسائي وصحيح الالباني الباني صحيح الجيد دوباتا وهبنو الماء والبتالد اي ويش انت ديرا وللم اول الاسلام قراتا متكافئه ثاني وللم اول الاسلام قوركيرو وشيل مان دوراني هولا تو قراتا في او دليت تو قراتا في فكار مثلا هو بين ان شاء الله وان بودل دسدغي فمونو كنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.